الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أيها الأحبة، سوف تضيق الحلقات على المؤمنين حتى يصبح جحيما عليهم، ولكن في الجزء الثاني من الدرس سوف نرى يعني فروجات من النور، كي تعلم أن الله يا أخوان عندما يأذن فإنه يعني يغير بإرادته جل وعلا. وصلنا إلى أن المسلمين يلاقون الضيم ويلاقون العذاب ويلاقون القهر، قد اختار له عمر التامة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ولكن يا أخوان الأخبار في مكة طبعا لا تختفي، وطبعا كفار مكة يعلمون بهم، ولكنهم يعني يستهزئون بهم ويعتبرونهم ذلة وضعفاء، يعني لا يعطونهم جل الاهتمام إلا الاستهزاء بهم وإلا الإهمال. لأنه يا أخوان دائما أول دعوة للتغيير، هذه قاعدة في دعوات التغيير، أول دعوة للتغيير عندما تظهر فإنه يتم إهمالها من المجتمع، تعتبر أنها يعني هؤلاء شباب صبيان، ثم بعد هذا لما ترتفع فإنهم يشوهونها، ثم لما ترتفع فإنهم يهاجمونها، ثم لما ترتفع يحدث القتال. فهكذا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، أذن رسول الله لبعض الصحابة بالهجرة إلى الحبشة. قال إن فيها ملك، إن فيها ملكا عادلا هو أصحمة لا يظلم عنده أحد. كان أصحمة هو النجاشي، النجاشي لقب لكن اسمه أصحمة، مثل فرعون، فرعون لقب يا أخوان، فرعون ليس اسمه. وكذلك يعني كان ملك مصر يقال له إيش أو لقب بفرعون، وملك الحبشة يلقب بالنجاشي. فكان أصحمة هذا ملكا عادلا، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول بيت هاجر في سبيل الله هو من؟ هو بيت عثمان بن عفان، عثمان ورقية. فقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهم السلام. أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم ولوط. من أين يا إخوان هاجروا؟ هاجروا من العراق لما ضاقت عليهم وقذفوا إبراهيم في المنجنيق، فإنه هاجر إبراهيم ولوط، لأن لوط ابن أخ إبراهيم، فهاجروا إلى الشام. ثاني بيت هاجر في سبيل الله عثمان ورقية، وهاجر معهم بضعة رجال ونساء، فانطلقوا إلى البحر، وهناك وجدوا سفينتين تجاريتين، فركبوا في السفينتين وانطلقوا إلى الحبشة. حاولت قريش أن تلحق بهم لم يستطيعوا. فهذه أول هجرة يقال لها الهجرة الأولى إلى الحبشة. كانوا قلة الذين هاجروا، الذين هاجروا في ذلك الوقت كانوا قلة. ثم لما هم في الحبشة سمعوا بخبر، وهذا الخبر ولو أن فيه نظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوان طرأ على قريش عند الكعبة، فلما بلغ الآية فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد مجموعة من الكفار، فانتشر الخبر. طبعا عاب عليهم الآخرون كيف تسجدون، لكن القرآن قد لوى رقابهم وأنزلها في الأرض. الخبر الآن وصل إلى الذين في الحبشة بطريقة أخرى، وصل إليهم أن مكة قد أسلمت عن بكرة أبيها. دائما الخبر ينتقل يعني يكبر. فرجعوا، فلما رجعوا وجدوا أن الأذى قد تضاعف، فما منهم من أحد إلا قد دخل في جوار قوي أو عظيم، أو أنه يعني لاقى من العذاب ما لاقى. فهذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة. ثم بعد هذا أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة الثانية. هناك هجرتان للحبشة. في الهجرة الثانية كان العدد أكبر، كانوا 83 رجلا و19 امرأة. 83 رجل وكم امرأة؟ 19. أيضا في هذه الهجرة لحقهم الكفار وتنبهوا عليهم، ولكن لم يدركوهم، خرجوا في ظلمة الليل وهاجروا إلى الحبشة. ولكن في هذه المرة قريش قالت لن نسكت عليهم، فأرسلوا خلفهم رجلين داهيتين لبيبين ذكيين، هم عمرو بن ابن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. هذا يعني كان عمرو داهيه يا اخوان، سواء في الجاهليه او في الاسلام. فارسلوا هذين الرجلين الى النجاشي ملك الحبشه. عمرو بن العاص طبعا كان هو المسؤول، اول ما دخل الحبشه ذكي، فانه لم يذهب مباشره الى النجاشي، ذهب الى الحاشيه، الى البطارقه، لانه كان الحبش النجاشي كان نصرانيا، فاعطى الهدايا للبطارقه، رشاهم واعطاهم الاموال، فقالوا خلاص سوف نقف معك. فلما وقفا بين يدي النجاشي وقالوا له: يا ايها الملك، لقد فر صبيه من بلادنا، فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، يعني احضروا دينا من عندهم، لا هم في ديننا ولا هم في دينك، فارسلهم معنا فانهم غلمان سفهاء. مباشره بعد ان انهوا الكلام قال البطارقه: نعم صدقا، سلم ايها الملك هؤلاء لاقوامهم. مباشره. لكن النجاشي يا اخوان اصحم، بالمناسبه له قصه عجيبه النجاشي، يعني مخافه ان اطيل عليكم ما قلت لكم قصته، كيف ان ابن عمه تامر عليه واسروه وباعوه عبدا. شوف كيف يا اخوان، فكادت ان تنهار الحبشه فبعثوا لابن عمه، ابن عمه كاد ان ينهار فاحضروه مره اخرى، احضروا اصحم، فرجع ملكا مره اخرى، فكان ملكا عادلا اصحم النجاشي. قال لهم: لا اقول حتى اسمع الطرف الاخر، يعني انا واحد ياتيني يقول فلان جعفر ابن ابي طالب، والمسلمون قالوا: والله سوف نصدق مهما قيل لنا. فقال لهم النجاشي: ماذا تقولون؟ فوقف جعفر بن ابي طالب وقال كلمته التي تعتبر من اعظم الكلمات في الدعوه الى الله. شوف كيف ايش قال، قال: يا ايها الملك، كنا قوما اهل جاهليه، وكنا نعبد الاصنام، وناكل الميته، وناتي الفواحش، ونقطع الارحام، ونسيء الجوار، وياكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دون الله، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن أكل الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعنا ما جاءنا به من الله، فعبدنا الله وحده لم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا، وأرادوا أن يردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك ورغبنا إلى جوارك، وأثرناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك. شوف كيف يا إخوان، دعوة شاملة وجميلة، هذا هو الإسلام يا إخوان. الإسلام ليس فقط الأخلاق يا إخوان. فلما سمع النجاشي هذا قال له لجعفر، قال: هل عندكم شيء مما أنزل على نبيكم؟ فقال جعفر: نعم. نداء خفية، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. طبعا قريش لا تعرف من هو زكريا يا إخوان. زكريا من آل عمران، وآل عمران فيهم مريم، ومريم أم المسيح، والنجاشي نصراني. شوف كيف يا إخوان، يعني حتى اختيار جعفر اختيار موفق للآيات. فلما سمع هذا النجاشي قال: والله إن هذا والذي أنزل على عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، يعني هذا وهذا من نفس المشكاة، الدينان متلاقيان. فقال لعمرو العاص: ارجعا فوالله لا أسلمهم لكما، يعني خلص سوف يبقوا في أرضي. فخرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. طبعاً عمرو بن العاص لا يرضى بالهزيمة أبداً يا إخوان، لا وهو كافر ولا وهو مسلم. فقال لعبد الله: والله لآتينه غداً بما يغيظه عليهم وأستأصل خضراءهم. إيش أستأصل خضراءهم؟ خضراء يعني كيف الشجرة الخضار عندما تستأصل خضراءها ما يبقى خضار لهم، عن بشروش. فقال له عبد الله: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن خالفونا، يعني حتى لو أنهم خالفونا في الدين لك الرحم. قال: لن أرضى. في ثاني يوم أول شيء جاء عمرو بن العاص قال: أيها الملك. فقال لهم النجاشي: ما تقولون في عيسى؟ فقالوا: والله لن نقول إلا الصدق، إنه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا هو عيسى. فنظر النجاشي وقال: والله ما عدا عيسى أن يكون إلا هذا. فتناخرت البطارقة، يعني نخروا: إيش هذا يعني؟ ماذا تقول أنت؟ فقال: وإن نخرتم. ثم قال لعمرو العاص، ثم قال للمسلمين، قال لهم: أنتم شيوم بأرضي، أي أنتم أمناء، أنتم شيوم بأرضي، ابقوا في أرضي ولن يخرجكم أحد، والله ما أتمنى أن لي جبلا من ذهب وأسلمكم. ردوا عليهما هداياهما، رجعوا الهدايا لعمرو بن العاص. فوالله لا أقبل رشوة، فإن الله لم يقبل رشوة كي يرجع علي ملكي، وما أطاع الناس فيا كي يرجع علي ملكي. الله عندما ردني للملك، النجاشي يقول: ما أخذ مني رشوة، كنت عبدا، أسروني وأباعوني أبناء عمومتي، ولكن الله ردني رغما عنهم. فقالت أم سلمة: والله لقد عشنا في أحسن جوار ومع أحسن جار عند النجاشي. فهذه قصة المسلمين الذين في الحبشة. طبعا رجع عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، لم يرجعا منهما بشيء. هذا المسلمون الذين في الحبشة. الآن يا إخوان نبقى مع المسلمين الذين بقوا في مكة. المسلمون الذين بقوا في مكة كانوا يلاقون الويلات يا إخوان، ولكن أكثر من لقي الويلات من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قائد. ما بيصير يا إخوان، ما بيصير في أي فكرة، ما بيصير القائد يكون مختبئا في الخلف، ما بيصير يا إخوان. القائد يجب أن يكون في المقدمة، يجب أن يتحمل معظم الأذى، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو في المقدمة، كان هو الذي يصدع بما يؤمر. ولهذا يا إخوان كان يلاقي الويل من أبناء عمومته. جاءه مرة عتيبة ابن أبي لهب الذي طلق ابنته عتيبة، قال له: يا محمد، إني كافر بالنجم إذا هوى، وكافر بالذي دنا فتدلى، الآية سورة النجم. قال له: أنا كافر بها. هذا عتيبة ابن من يا إخوان؟ وإيش بيكون قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابن عم مباشرة، ابن عم اللزم. ثم ما أمسك رسول الله من تلابيب ثيابه وأراد ومزقه وبصق على رسول الله، تف على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البصقة لم تأتي على الرسول، يعني جاءت بجانبه، شاء الله أن لا تأتي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. هذا الذي فعل هكذا بنبيه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج عتيبة إلى الشام في تجارة، فلما كانوا بالزرقاء عند شايفين عن سير الزرقاء يا أخوان في هذه المنطقة، وكانت منطقة غابات قبل أن تجف، فرأوا وهم يخيمون بالليل، رأوا أسدا أو سبعا ضاريا يطوف بهم. فقال عتيبة، شوف كيف، يا ويح أخي، إنه والله آكلي، أصابتني دعوة محمد وهو بمكة وأنا بالشام. كانوا يعلمون أنه على الحق يا إخوان، ولكن كبر، يعني دعوة محمد أصابتني وهو في مكة وأنا في الشام. فوضعوه في منتصف وبزق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف يا إخوان، موقف عقبة ابن أبي معيط عليه لعنة الله جاء مرة لرسول الله وهو ساجد، فوضع رأسه، فوضع قدمه حذاء، وضعه فوق رأس رسول الله، وبدأ يضغط ويضغط حتى كادت عينا رسول الله أن تخرجا من مكانهما. هذا عقبة، شوف كيف يا إخوان. فكان الصحابة يعني لا يلاقون هذا الأذى الذي يلاقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام يا إخوان، هذه يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: كان يجتمع بعض الكفار عند الحجر، وكانوا يذكرون خبر رسول الله، خبر محمد، فقال بعضهم: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، لقد صبرنا على أمر عظيم، يعني نحن نصبر ونصبر ونصبر على هذا الرجل وهو يشتم آلهتنا، لقد صبرنا على أمر عظيم عليه. يعني يثيرون بعضهم، الكل إيش؟ يستفز الآخر. فقال: فلم ينهوا كلامهم وإذ برسول الله يخرج إلى البيت، فاستلم الركن يريد أن يطوف بالبيت، فلما مر من أمامهم غمزوه بالقول، رموا عليه بعض الكلام، شتموه، فتغير وجه رسول الله، يقول الراوي: فرأيت وجه رسول الله قد تغير، ولكنه كظم غيظة، لم يرد عليه بشيء. ثم لف في المرة الثانية غمزوه ببعض القول، فماذا فعل رسول الله؟ كظم غيظة. ثم في المرة الثالثة غمزوه، فلما كانت الثالثة أقبل عليهم وقال لهم، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أتسمعون يا معشر قريش، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، سوف أتيكم بالذبح. فيقول الراوي: فرأيت الناس أو هؤلاء النفر كأن على رؤوسهم الطير، بهتوا لما قال لهم: رأيتكم أتيتكم بالذبح. كيف يعني؟ يعني لو وضعت طيرا على رأس أحدهم لما طار، تسمروا في مكانه. ثم قال أشدهم عليه: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا، فوالله ما كنت جهولا، فوالله ما كنت جهولا. جلسوا، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حليم وأنه ليس بجهول. فلما ذهب ثاني يوم تعاتبوا فيما بينهم، قالوا: أنتم كيف تعطون الدنية لمحمد؟ فاجتمعوا عليه وأمسكوه من تلاميذ ثيابه وشدوه شدا عظيما، فلما يعني هجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه أحدهم فانطلق إلى أبي بكر: أدرك يا أبا بكر صاحبك، أدرك يا أبا بكر صاحبك. فانطلق أبو بكر من بيته وجاء إليه يدفعه ويقول: أتقتلون أن يقول ربي الله؟ رجل يقول ربي الله، أنت ما دخلكم فيه؟ فتركوا الرسول وهجموا على أبي بكر يشدون شعره ويضربونه. فتقول أسماء بنته: والله لقد جاءني أبي أبو بكر، رجع إلينا ما نمس غديرة من غدائره إلا رجعت معنا، كان له أربعة غدائر. فتقول لما رجع يعني ما نمسك شعر إلا يخرج معنا من الأذى الذي نال أبي بكر. فيعني إخوان، كان النصيب الأكبر من هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ضاقت الأمور، ضاقت كثيراً يا إخوان، وعذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا آذن الله يعني بصيص من نور. في يوم من الأيام جاء أبو جهل، أبو جهل هو من، شو اسمه يا إخوان؟ عمرو؟ نعم. جاء أبو جهل، لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وأبي جهل. فجاء أبو جهل إلى رسول الله فشتمه شتما شنيعا، وقذفه بحجر فشج رأسه أبو جهل، رغم أنه زعيم يا إخوان، لكن خلص يعني أنت تقول ماذا يفعل أبو جهل؟ لماذا تفرغ فقط للصد عن هذا الدين؟ ليش يا إخوان؟ لأنه يشعر أن هذا الدين يهدد ملكوته، هذا الدين يهدد منصبه. هو الكفر غباء، الكفر غباء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعجب من إسلام خالد بن الوليد، بل تعجب من تأخر إسلام خالد. قال: رأيت لك عقل، وددت أن لا يؤدي بك إلا إلى خير. الإنسان العاقل يذهب مع الدين، فجاهل هذا الذي يبعد عن الدين. فلما شتم رسول الله في هذه الأثناء كان حمزة قد جاء من الصيد. حمزة كان يعني قويا وكان لا يبقى في مكة، يخرج يصطاد السباع. فلما جاء مباشرة جارية لعبد الله بن جدعان وهي كافرة، قالت له: لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك بمحمد. فغضب حمزة وأخذته العصبية، والآن لا يعرف شو الدين، لا يعرف ما هو دين الإسلام يا إخوان، لكن أخذته إيش؟ العصبية. فجاء إلى أبي جهل وطرق عليه الباب، فلما خرج فإن كان معه قوس، فضرب أبا جهل بالقوس على رأسه، فشج رأس أبي جهل وقال له: يا مصفر إسته، تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ يعني إيش يا أخوان مصفر إسته؟ مصفر يعني إسته دائما يخرج الصفير، اللي هو إيش يا أخوان؟ اللي هو البراد. يبدو أن كان أبو جهل له هذه الصفة: يا مصفر إسته، تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ طبعا هو يقول أنا على دينه حمية، هو لا يعلم ما هو الدين. فتنادى بنو مخزوم قوم أبو جهل، وبنو هاشم قوم حمزة، ولما كادت تحدث بينهما المقتلة قال أبو جهل: دعوا أبا عمارة حمزة، فإني قد شتمت ابن أخي شتما شنيعا، يعني الحق علي، أنا الذي شتمت ابن أخي. طبعا هنا هي بدأت حمية، لكن لما رجع حمزة إلى نفسه ورأى الدين دخل عن قناعة. فحمزة سبحان الله، الله يا إخوان جره جرا إلى الدين سبحان الله. هذا إسلام حمزة. وبعده بثلاثة أيام، فقط ثلاثة أيام، كان إسلام عمر بن الخطاب. شوف كيف الله يا إخوان عندما يأذن، فإن الله يا إخوان يأذن بالأمور يعني تدريجيا يا إخوان. الله قادر على أن ينصر دينه. طب لماذا المسلمون يهاجرون الحبشة مرة ومرتين ويسلم حمزة ثم معركة بدر ومعركة أحد؟ هذه طبيعة هذا الدين يا إخوان. طبيعة الدين ما في زي باقي الأديان، ما في أنه قرية وتهلك كامل. طبيعة هذا الدين يقوم على أكتاف الرجال، هذه طبيعة هذا الدين، يدعى إليه بالرجال ويضحى له بالرجال. فكان عمر بن الخطاب يا إخوان يقول: المسلمون والكفار لو أسلم حمار ابن الخطاب ما أسلم ابن الخطاب، كان من أشد الناس على المسلمين. ولكن الله شاء يا إخوان في السنة السادسة للبعثة، طبعا إسلام عمر مبكر، هو مبكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد ثلاث سنوات بدأ يدعو، فهو بعد أن جهر بالدعوة بثلاث سنوات، فهو يعتبر من السابقين للإسلام، لكن ليس من السابقين الأولين. فكان عمر بن الخطاب يا إخوان يعذب المسلمين، وهو يقول عن نفسه، يقول: أول يعني ما قذف الله الإيمان في قلبي خرجت يوما إلى الحرم، فجلست بالحرم فسمعت رسول الله يقرأ القرآن، إنه لقول رسول كريم، فقلت: بل هو شاعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قلت: بل هو كاهن. فقال: وما هو إيش بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فهذا أول لقاء له مع القرآن. ولكنه يا إخوان كان يعني مع التضليل الإعلامي، هناك كان تضليل إعلامي يا إخوان، لدرجة أن الذي يأتي من خارج مكة من التضليل الإعلامي ومن التشويه الإعلامي يضع يديه في أذنيه مخافة أن يسحره محمد. شوف كيف يا إخوان تضليل بكل معنى الكلمة. فعمر بن الخطاب كان واقعا تحت هذا التأثير، يعني كيف هذا يشتم ديننا وكيف يشتم أباءنا، نفس الديباجة التي يتداولها الكفار، يشتم أباءنا، يسفه أحلامنا، يشتم أهلنا، يشتم ديننا. ففي يوم من الأيام يبدو أنه جلس مجلسا أفاروه، فخرج متوشحا سيفه عمر الخطاب. إخوان عمر، لما نقول عمر يعني ليس رجلا عاديا. عمر كان عندما يركب على الحصان قدماه تلامسان الأرض، عمر الخطاب. عمر كانت صوته، كان يخاف أنه يا إخوان صوته يرتفع على صوت النبي، كان جهورا، صوته مرتفع، كان قوي الشكيمة، يعني كان يهز هزا يا إخوان. يقول عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر بن الخطاب. ويقول صهيب: والله ما استطعنا أن نقف عند البيت ونصلي إلا بعد أن أسلم عمر. فانطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه متوشحا سيفه يريد أن يقتل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الذي فرق ديننا أريد أن أقتله، أريد أن يعني أن أريح الناس من شره. ففي الطريق لقي أحد المسلمين الذي يخفي إسلامه، فقال له: أين يا عمر؟ فقال له: أريد أن أقتل محمدا. فقال له: أرأيت لو قتلته أتعتقد أن بني هاشم سوف يتركوك؟ قال له: سوف أقتله ولو قتلني بني هاشم. فلما رأى نعيم بن عبد الله في عيني عمر الشر، قال: يعني أذهب أخبر رسول الله وألهيه قليلا. قال له: يعني أتعلم يا عمر أن العجب في أن أختك وختنك قد أسلموا؟ يعني أنت تريد أن تقتل محمدا أو تبحث عن الآخرين، أختك فاطمة بنت الخطاب وختنك زوج فاطمة هو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل، هذا إخوان أبوه كان الموحد الوحيد في مكة، زيد بن عمرو بن نفيل، هذا سعيد بن زيد. وسعيد بن زيد إخوان هو من؟ من العشر الإيش؟ المبشرين بالجنة، يعني كثير لا يعلمون اسمه، كان من العشر المبشرين بالجنة. فغضب عمر لما سمع هذا وذهب إلى عمر، فقال عمر: ما هذه الهينمة؟ إيش هذا الصوت؟ قالت فاطمة وسعيد: كنا نتحدث يعني كلام بيننا. قال: بل هو غير هذا. فقام سعيد بن زيد قال: يا عمر، أرأيت لو أن الحق على غير دينك؟ أنت يا عمر لو تعرف الحق على غير دينك تبقى على دينك؟ فغضب عمر ووثب على سعيد بن زيد وطرحه أرضا وطفق يضرب فيه، فهجمت فاطمة أخت عمر على عمر، فما كان منه إلا أن ضربها ضربة فشج لها رأسها فوقعت وسال الدم منها. الآن لما رأى الدم على أخته هدأ، فلما نظر يعني أخذته عاطفة الأخوة، فنظر إليها وقال لها: ما أعطني أقرأ الصحيفة. قالت: لا والله لا تقرأ فإنك نجس، تقول فيها. فتطهر ثم يعني اغتسل ثم اقرأها. فذهب فاغتسل فجاء فقرأ فيها أوائل سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فلما قرأها عمر قال: والله ما هو بقول بشر. قال: ما تفعلون؟ ما يفعل من يفعل؟ فقال: دلوني على رسول الله. فدلوه على دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فذهب طبعا هو معه سيفه الذي توشحه، فطرق الباب، فلما نظر من ثقب الباب فإذا هو عمر وشو حامل معه السيف، فضج المسلمون، قالوا: مشكلة، يدخل عين عمر قتلنا. فكان حمزة قال: دعوه يدخل فإن أراد شرا قتلناه بسيفه. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يا أخوان الله قد أمده بالقوة، فأمسك عمر من تلابيب وجهه وقال له: أما آن لك يا عمر أن تسلم؟ أتريد أن يعني أن يضلك الله كما أضل الوليد بن المغيرة؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضج المسلمون يكبرون، فكبر المسلمون. ثم يا إخوان عمر بن الخطاب أول ما أسلم، شوف كيف يا إخوان، ما زلنا أعزاء لا طلع إن شاء الله دقيقتين ونبدأ إن شاء الله. إحنا أطلنا لأنه دخلنا في قصة عمر فأطلنا يعني، فسامحوني دقيقتين ونبدأ. فعمر الخطاب يا إخوان مجرد أن أسلم، مجرد أن أسلم ذهب إلى مكة ويريد أن ينشر الخبر. قال: من أكثر واحد ينشر الخبر في مكة؟ يعني إيش أكثر واحد، أكثر إنسان شو بيقولوا ما بتنبل الفول في تمه؟ قالوا له جميل ابن معمر الجمحي، هذا انسان بس تعطيه الخبر ايش. فجاء اليه عمر قال انت اما تعلم يا جميل انني اسلمت؟ فقالوا لم يرد عليه كلام، فوقف يا قوم قد صبأ عمر، نشرها مباشره. فاقبلت مكه، اقبلوا على عمر بن الخطاب، فهجموا عليه كلهم على عمر، فبقي يضربهم ويضربوه ويصارعهم ويصارعوه حتى المساء. فلما تعب عمر من قتالهم قال أما والله لو كنا 300، يعني لو إحنا 300 بس، إما تركناها لكم أو تركتموها لنا. لو إحنا فقط 300، يا إحنا يا أنتم في مكة. ثم قال ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال نعم. قال أولسنا إن قتلنا أو انتصرنا فنحن حق؟ قال نعم. قال يا رسول الله لما لا نخرج؟ فأقره رسول الله. فخرج عمر على صف وحمزة على صف والمسلمون يكبرون، فلما رأى المشركون هذا بهتوا، فلهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق. هذا سبب تسمية الفاروق. لما سئل ابن عباس لما سمي الفاروق قال سمي الفاروق لأنه خرج طلب لرسول الله، فلما أسلم عمر خرجنا وفرق الله به بين الحق وبين الباطل. هنا يا إخوان انتقل الصراع مع المسلمين إلى مرحلة جديدة، الآن أصبح لهم كيان، أصبح هناك من الأقوياء من أسلموا. فهنا سوف إيش تبدأ؟ يبدأ التنكيل بازدياد، وتبدأ المساومات، وتبدأ المقاطعة، ثم فيما بعد تبدأ الهجرة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.